المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات، أختنا آثرت عدم ذكر اسمها في هذه الرسالة. تقول في أحد أسئلتها: ابتلانا الله سبحانه وتعالى بالسحر، وقد اكتشفنا ذلك بعد العلاج بالقرآن الكريم، ونريد أن يعافينا الله من هذا البلاء، واتجهنا إلى الله بالدعاء، فأحيانا نجتمع مع بعض وندعو دعاء جماعيا، حيث أن فينا الصغيرة والكبيرة والمتعلم والجاهل، فيبدأ أحدنا بالدعاء والباقون يرددون ويؤمنون. ما هو توجيهكم في فعلنا هذا؟ هل نحن على طريقة صحيحة أم توجهوننا إلى طريقة أفضل؟ يحفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: اجتماع أعداد من النساء في مكان واحد وتدعو واحدة والبقية يتبعونها ويرفعون أصواتهم بالدعاء، هذه الطريقة أنا لا أعلم لها أصل. وبالإمكان أن الشخص يدعو بنفسه فيما بينه وبين ربه، لأن الأغراض التي يريدها الشخص أن تتحقق له من جهة الله جل وعلا مختلفة، والأدعية متنوعة. فالرجل أو المرأة يدعو بالدعاء الذي يريده، فمنهم من يسأل ربه الجنة ويعوذ به من النار، ومنهم من يسأله طلب الرزق، ومنهم من يسأله أن يشفيه من المرض، إلى غير ذلك من الأغراض المتنوعة في الدعاء. وفيه كتب كثيرة مؤلفة في الأدعية، مثل عمل اليوم والليلة، ومثل كتاب الأذكار للنووي. فيه كثير من كتب الأدعية، وفيه أيضا كتاب الدعاء من جامع الأصول الذي جمعت فيه الكتب الستة. فالحصول على الأدعية من الأمور المتيسرة، وبالإمكان أن الشخص يشتري ما يكفيه من كتب الأدعية، وهذه الكتب مبوبة، كل موزع الأحاديث الموجودة موزعة على أبواب، وكل باب يكون لغرض معين من الأدعية. فما على الشخص إلا أن يرجع إلى هذه الكتب ويأخذ منها ما يريده من الأدعية ويدعو بنفسه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تحذير الناس من الساحر؟ الجواب: الله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من تعليم الشياطين، والشخص الذي يستعمل السحر يكون مستخدما للجن، وهو لا يستخدم الجن إلا إذا أشركهم بالله جل وعلا، فإذا أشركهم بالله جل وعلا فإنهم يعني يساعدونه على بعض الأمور التي لا تجوز، ويستخدمها هو للسحر، فهذا لا يجوز أيضا. وأما الساحر فإنه يدعى له بالهداية وينصح، إذا كان إنه يعرف ينصح ويدعى له بالهداية ويهجر في ذات الله، بمعنى أن الشخص لا يدخل عليه في بيته إلا إذا كان يريد نصحه، لكن لا يأكل من طعامه ولا يسمح له بدخول بيته هو أيضا من أجل إكرامه، لأن هذا يجب هجره. وعلى كل حال الشخص إذا كان يعلم شخصا معينا فكما سبق من جهة الدعاء له ونصحه، ولكن يقاطعه من ناحية أنه لا يحبه لله جل وعلا ولا يحترمه ولا يقدره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم كلامنا في الساحر؟ وهل تجوز مصافحته أو مجالسته؟ الجواب: الكلام في الساحر من جهة تحذير الناس منه هذا من النصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من النصح للناس، ينبهون على أن هذا الشخص ساحر، لكن لا ينبه عليه بأنه ساحر إلا بعد التحقق من كونه ساحر. وأما مسألة مصافحته فلا يصافح، لا يسلم عليه بل يهجر، لكن لا مانع من نصحه وتوجيهه والدعاء له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، كثر الحديث عن السحر وعن السحرة، هل من كلمة إلى من تحدثه نفسه بذلك العمل، أو أنه قد أقدم عليه جزاكم الله خيرا، لعلها تكون موعظة وذكرى؟ هذا الموضوع له تعلق بنفس السحر وتعلق بالساحر نفسه وتعلق بالشخص الذي يريد، بالشخص الذي يأتي إلى الساحر ويريد منه أن يحقق له غرضا من الأغراض. فأما بالنظر للسحر فالسحر سبب من الأسباب، ولكنه من الأسباب التي ليست بمشروعة، من الأسباب التي لا يجوز الأخذ بها، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الساحر كافر، وبما أن هذا السبب من الأسباب التي ليست بمشروعة، فإن الذهاب إلى السحرة من الأمور التي لا تجوز، لأن الشخص الذي يذهب إلى الساحر يريد أن يحقق له الساحر أمرا يكون مرتبا على سبب محرم، وبما أن السبب محرم فحينئذ لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم. وهذا فيه تنبيه على جميع الأشخاص أو لجميع الأشخاص الذين يذهبون إلى المشعوذين إلى السحرة، فكما أن أولئك كما أن السحرة يستغلون تغفيل هؤلاء الذين يراجعونهم، يستغلونهم بالكذب عليهم، فقد يذكرون لهم أمورا واقعة عليهم وهي لم تقع في الواقع، وذلك من أجل ابتزاز الأموال منهم. فالذهاب إليهم لا يجوز، ودفع الأموال إليهم لا يجوز، والكسب الذي يأخذونه كسب حرام. وأما بالنظر للسحرة والمشعوذين فعلى كل واحد منهم أن يتقي الله في نفسه وأن يراقب الله جل وعلا، لأن الشخص الذي يستعمل هذا الشيء يكون متعمدا لفعله، وكما ذكرت لا يستعمل ذلك إلا من أشرك الجن، أشرك الشياطين مع الله جل وعلا، وذلك من أجل أن يستخدمهم في أمور يحققونها له وهي لا تجوز. فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتوبوا إليه ويستغفروه، فإن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكل من الساحر والذي يذهب إليه لا يدري متى يأتيه الأجل، فقد يأتيه الأجل وهو على حالة لا ترضي الله جل وعلا، ويختم له بخاتمة سيئة، وحينئذ يكون قد خسر الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين بعث بها يسأل ويقول: كيف لي أن أصلي القضاء المتوجب علي وأنا الآن عمري 26 سنة، ومنذ 9 أشهر فقط بدأت بالصلاة، ومع كل صلاة أصلي صلاتين أو 3 أو 4، هل يجب علي أن أضبط عدد الصلوات التي فاتتني لأقضيها؟ وأحيانا أصلي القضاء قبل الصلاة، وأحيانا بعد صلاة الفرض، وأحيانا أصلي مع صلاة الصبح، وبعد 4 ساعات مثلا أصلي، وهكذا وهكذا. هل لي أن أصلي التراويح أيضا والوتر قبل ذلك القضاء؟ وجهوني حول هذه الأمور جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص يكون مكلفا إذا بلغ 15 سنة، يجري عليه قلم التكليف من البلوغ. وبالنظر إلى سؤال السائل فإنه متركز على تركه للصلاة، وأنه منذ 9 أشهر بدأ يصلي، فالوقت الذي ترك فيه الصلاة يكون كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والصلاة ركن من أركان الإسلام، فعندما يتركها الشخص يكون كافرا، وعندما يعود ويبدأ يصلي لا يقضي ما مضى لا يقضي ما تركه من الصلوات سابقا، لأن تركه للصلاة في العهد السابق هو في حالة محكوم عليه بالكفر. وهذا الشخص الذي ذكر أنه يقضي الصلوات كما سبق ليس عليه قضاء، ولكن عليه أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يحسن علاقته بالله جل وعلا، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فيحرص بقدر الإمكان على أنه لا يترك واجبا من الواجبات، ويحرص على أنه لا يفعل شيئا من المحرمات، ويحرص أيضا على ما دون الواجبات من المندوبات كرواتب العبادات، كرواتب الصلاة مثلا ونوافل الصيام إذا تيسر له ذلك، وكذلك مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل، وهكذا من ناحية الصدقة، يعني يكثر من الأعمال الصالحة سواء أكانت واجبة أو كانت مسنونة، ويحرص على ترك المحرمات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع مقيم بالرياض سوداني، يقول: عبد الرحمن دفع الله إبراهيم، يسأل ويقول: أحيانا أكون في مكان العمل أو أكون جالسا على طاولة وأقرأ القرآن وليس بجواري سجادة، ويأتي موضع سجدة أثناء قراءتي للقرآن، فما العمل؟ هل أسجد حيثما كنت أم يشترط للسجود أن يكون هناك سجادة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في الأشياء الطهارة، ومن الأشياء الأرض، فالأرض الأصل فيها الطهارة، وعندما تكون قارئا للقرآن وتمر بآية سجدة فإنك تسجد على الأرض، وليس من الواجب أن يكون هناك سجادة تفرشها على الأرض وتسجد عليها، لما سبق من أن الأصل في الأرض الطهارة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السائل خاميم عين من المدينة النبوية بعث يسأل ويقول: ما هي الكتب التي تأمروني بقراءتها في علم الحديث الشريف؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يتعلم علما فإن هذا العلم له كتبه وله رجاله الذين يعلمونه، فعلى الشخص أن يراجع الأشخاص الذين يعلمون هذا العلم ويأخذ نصيحتهم باختيار الكتب المناسبة له حسب وضعه، ويكون ذلك بالتدريج. فعلى سبيل المثال، الشخص إذا أراد أن يتعلم تفسير القرآن، فتفسير القرآن يحتاج إلى مجموعة من العلوم التي تكون مفاتيح لمعرفة معاني القرآن، فمن ذلك علم مفردات اللغة، لأنه بذلك يعرف معاني مفردات القرآن. ويحتاج إلى معرفة العلاقة بين معاني المفردات، وهذا يرجع فيه إلى علم الاشتقاق في اللغة، ويحتاج إلى معرفة بنية الكلمة من كلمات القرآن وما يدخلها من زيادة أو نقص، وكذلك من ناحية الحركات، وهذا خاص بعلم التصريف. ويحتاج إلى معرفة الجمل، جمل الآيات القرآنية من ناحية الإعراب، وكذلك وهذا في علم النحو. ويحتاج أيضا إلى معرفة علم المعاني وعلم البيان، يحتاج إلى معرفة علم المعاني وإلى علم البيان، وكذلك يحتاج إلى سائر علوم البلاغة، ويحتاج إلى معرفة علم القراءات، ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول، ويحتاج إلى معرفة السنة لأنها تكون مفسرة للقرآن، ويحتاج إلى معرفة علم أصول الفقه، ويحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، ويحتاج إلى معرفة كلام المفسرين، يعني من ناحية علم العقائد ومن ناحية علم الفقه، يحتاج إلى الاطلاع عليه، ويحتاج إلى ذكاء فطري يهبه الله جل وعلا له. فهذه أمور يحتاج إليها الشخص الذي يريد أن يتعلم تفسير القرآن. وقد يبدو في ذهن الشخص أنه إذا أراد أن يتعلم تفسير القرآن أنه يكتفي بقراءة تفسير من التفاسير مثلا ويقتنع بذلك، وهذا تصور قاصر. فهذه علوم يحتاج إليها من يريد أن يتعلم تفسير القرآن. وأما بالنظر إلى الشخص الذي يريد أن يتعلم السنة فهو أيضا في حاجة إلى أن يبدأ من البداية، يعني من ناحية الأحاديث ومن ناحية مصطلح الحديث، هذا بالإضافة إلى معرفة أسباب ورود الحديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وكذلك بالنظر إلى معرفة علوم اللغة، ما يتعلق بالمفردات وما يتعلق بالتركيب، ما يتعلق بالمفردات وما يتعلق بالترتيب وبالتركيب، وكذلك بالنظر إلى كلام شراح الحديث على الأحاديث. ويحتاج إلى شخص يكون قدوة له يتعلم عليه.